والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين.